الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية بمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونواصل في هذا المجلس شرح كتاب القضاء من هذا الكتاب، من هذا المؤلف، ولا بأس أن نعيد قراءة ما سبق شرحه في المجالس الماضية. إذن قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب القضاء. قال: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية، ويحرم عليه، أي على المسلم، على الإنسان، الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، أي حريصا على القضاء. قال: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. إذن كل هذه الجمل سبق شرحها في المجالس الماضية. نواصل شرح ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب. قال رحمه الله: وله، أي للقاضي وللحاكم الذي يحكم بين الناس ويقضي بينهم، قال: وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر، إن لم يألو جهدا في البحث. إذن فالحاكم إذا حكم بين الناس، والقاضي إذا قضى بين الناس، فلا شك أنه مجتهد في قضائه وفي حكمه، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. المجتهد إذا اجتهد في حكم ما وفي قضية ما فإنه قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئه، فيحكم لغير صاحب الحق فيخطئ. فبين المؤلف رحمه الله بأن القاضي إذا كان أهلا للقضاء وعالما بالقضاء وحكم في قضية ما واجتهد فيها فأصاب، فإنه يكون له أجران، يكون له الأجر مرتين، يكون له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق. وأما إذا حكم واجتهد فأخطأ فإنه يكون له أجر واحد، يكون له أجر واحد على اجتهاده، وخطأه مغفور بإذن الله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك فالحاكم كما ذكر المؤلف إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أي على اجتهاده، ولكن بشرط كما قال المؤلف: إن لم يألو جهدا في البحث، بشرط أن يبذل وسعه في معرفة الحق والصواب، ثم بعد ذلك إذا جانب الحق والصواب فلا حرج عليه، فلا حرج عليه ولا إثم عليه، بل هو مأجور على اجتهاده وعلى بذله لما يستطيعه. إذن فيقول المؤلف: وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يألو جهدا في البحث. وكلمة يألو أي لم يدخر، لم يألو جهدا أي لم يدخر جهدا في البحث، في تحري الحق والبحث عن الحق. قال الشوكاني رحمه الله: وبعد ذلك وتحرم عليه أي على القاضي وعلى الحاكم الرشوة، وتحرم عليه الرشوة. والرشوة هو ما يعطيه المبطل، هو ما يعطيه المبطل للقاضي وللحاكم ليحكم له، فهذه تسمى رشوة بكسر الراء، وهي محرمة بلا شك، وهي محرمة بلا شك. بل ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرها عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي. والراشي هو الذي يعطي الرشوة ويبذلها، والمرتجي هو من يأخذ الرشوة، المرتجي هو من يأخذ الرشوة، فكلاهما ملعون، فكلاهما ملعون. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتجي لأنهما تعاونا على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن فتحرم الرشوة كما ذكر المؤلف. وأخذ الرشوة من أكل أموال الناس بالباطل، والله تبارك وتعالى في سورة البقرة نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ودفع الرشوة وأخذها من هذا الباب، من أكل أموال الناس بغير حق بل بالباطل، وربنا جل وعلا نهى عن ذلك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويدخل أيضا في هذه الآية، بل الظاهر أنها لم تنزل إلا في ذلك، أن تأكل مال صاحبك في قضية ما، في خصومة ما، وأنت تعلم بأنك مبطل. يعني قد تكون لك خصومة مع أخيك، مع صاحبك، مع جارك، مع شريكك، وأنت فيها مبطل لا حق لك في ذلك، وأنت تعلم بأنه لا حق لك في ذلك، ومع ذلك يعني تخاصم يعني هذا الصاحب أو هذا الجار أو هذا الشريك، تخاصمه وتذهب بهذه القضية إلى المحاكم وإلى القضاة، وقد تبذل الرشوة، وقد تبدي وتظهر على ذلك أدلة لتأكل مال أخيك وأنت تعلم بأنه لا حق لك في ذلك المال. ففي مثل هذا نزلت هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم، والمراد بالأموال هنا كما قال المفسرون أموال الغير. ولا تأكلوا أموالكم أي لا تأكلوا أموال غيركم، وإنما أضاف الله تبارك وتعالى في هذه الآية الأموال إلى النفس، قال أموالك. لماذا؟ لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، فالمؤمنون كالنفس الواحدة كالجسد الواحد. والمسلم يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك أضيفت الأموال في هذه الآية إلى النفوس. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم، والمراد بذلك أموال الغير، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام. وأصل الإدلاء هو الإلقاء، ولهذا يقال أدلى بدلوه، يعني ألقى بدلوه، يعني تلقون بالقضية إلى الحاكم وإلى القاضي ليحكم بينك وبين خصمك، وأنت تعلم بأن الحق للخصم وأنت لا حق لك في هذه القضية، ومع ذلك تلقي بها إلى الحكام. قال تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، يعني جزءا وطائفة، فريقا من أموال الناس بالإثم، أي بالباطل، وأنتم تعلمون. إذن هذه الآية نزلت في من يعني يذهب بالقضية إلى القاضي وإلى الحاكم ليعطيه الحق، وهو لا حق له بل هو مبطل. ولذلك قال مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. لا يجوز للإنسان أن يخاصم الناس عند القضاة وعند الحكام وهو يعلم بأنه ظالم وأنه لا حق له، ومع ذلك يخاصمه ويحرص على أن يعطوه ماذا؟ الحق. في ذلك وفي مثل ذلك نزلت هذه الآية التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل. إذن فالشاهد أن الرشوة، وهو يعني ما يدفع للقضاة وللحكام وللمسؤولين ليأخذ الإنسان ما ليس من حقه، هذه الرشوة محرمة وصاحبها ملعون. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: وتحرم عليه الرشوة. ثم قال: والهدية التي أهديت إليه لكونه قاضيا. والهدية هي أيضا في الحقيقة هي رشوة، هي رشوة، ولكنها في ثوب الهدية. ونحن نعلم بأن الهدية في أصلها مشروعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فالهدية في أصلها مشروعة، وهي تجلب المحبة والمودة بين الناس، ولكن لو أن أحد الخصمين أهدى للقاضي الذي هو مؤهل ليقضي في هذه القضية، فما حكم هذه الهدية؟ نقول: هذه الهدية هي نظير الرشوة، هي صنو الرشوة، وهي محرمة لا تجوز، لأنك ما دمت أحد الخصمين وذهبت إلى القاضي الذي سيقضي بينك وبين خصمك فأعطيته هدية، فكأنك بهذه الهدية تستميله ليحكم لك وليعطيك ماذا؟ الحق. فمثل هذه الهدية لا شك أنها محرمة، وهي نظير الرشوة التي لعن ماذا؟ صاحبها. والدليل على تحريم يعني مثل هذه الهدايا، وهي التي تسمى عند العلماء بهدايا العمال، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فمما يدل على تحريم مثل هذه الهدايا ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا لجمع أموال الصدقة الزكاة، فلما قدم أي رجع إلى المدينة قال أي لما يعني قدم الأشياء التي جلبها من الصدقات ونحوها قال هذا لكم، يعني هذه صدقات هي لبيت المال، ثم يعني استثنى أشياء جلبها معه قال وهذا لي أهدي لي، يعني هذه هدايا أهديت لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، لهذا قال الراوي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخوفا ومحذرا قال والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا، يعني يأخذ شيئا ليس من حقه. وهذه الهدايا التي أهديت لك لكونك عاملا هي ليست من حقك، لهذا قال لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، والرغاء هو صوت البعير أو بقرة لها خوار، قال أو شاة تيعر أي تصيح. ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. إذن فهدايا العمال غلول. إذن فالقاضي إذا أهدي له شيء بسبب كونه قاضيا فمثل هذه الهدايا محرمة، فمثل هذه الهدايا محرمة، لأن هذه الهدايا تستميل القضاة، تستميل القضاة وتجعلهم يميلون لمن أهدى لهم، والشخص الذي أهدى لهم قد يكون مبطلا ولا حق له ومع ذلك يميلون له وإليه ويحكمون له بالحق مع أنه مبطل. ولذلك جاءت الشريعة بسد هذه الذريعة، جاءت الشريعة بسد ماذا؟ هذه الذريعة. ولهذا يقول المؤلف رحمة الله عليه وتحرم عليه أي على القاضي الرشوة والهدية التي أهديت إليه لكونه قاضيا. تأمل إلى هذا القيد، إذا أهدي لك شيء وأنت قاض وأهدي لك لكونك قاضيا فلا يجوز أن تأخذ هذه الهدية. إذا كنت مسؤولا في مصلحة ما وأهديت لك هدية لكونك مسؤولا في تلك المصلحة لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ تلك الهدية. ولكن إذا أهديت للقاضي هدية لا لكونه قاضيا وإنما بسبب آخر، قد يهدي له القريب بسبب قرابته، قد يهدي له الجار بسبب جواره، قد يهدي له الصديق بسبب صداقته، فلا بأس، لا بأس أن يأخذ تلك الهدية لأنه لم تهدى إليه لكونه قاضيا وإنما بسبب آخر. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان حاكما وكان قاضيا يحكم بين الناس ويقضي بين الناس، وكان عليه الصلاة والسلام تهدى إليه الهدايا فيقبلها عليه الصلاة والسلام. لأن تلك الهدايا لم تهدى إليه لكونه حاكما وقاضيا، لا، وإنما لأسباب أخرى. إذن فيقول المؤلف: والهدية التي أهديت إليه لكونه قاضيا. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا يجوز له الحكم حال الغضب. إذن فالقاضي لا يجوز له أن يقضي بين اثنين وهو أي والقاضي غضبان في حال غضب، لأن ذلك الغضب يشوش عليه وعلى عقله وعلى ذهنه، وقد يمنعه من معرفة الحق وإصابة الصواب، لأن القضاء كما قلنا اجتهاد، القضاء هو اجتهاد، لأن القاضي يعني يسمع من الخصوم ويسمع أدلتهم وينظر في تلك الأدلة ويقلب الفكر فيها والنظر فيها، فيفعل كل ذلك ويجتهد لمعرفة الحق والباطل، فيعطي الحق لصاحب الحق، يعطي الحق لصاحب الحق. فلما كان القضاء اجتهادا منع من القضاء في حال الغضب، لأن الغضب كما قلنا يشوش على العقل وعلى الذهن. ولذلك ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. إذن فالحاكم إذا كان في حال الغضب فعليه أن يؤجل القضية حتى يسكن غضبه ويذهب غضبه، ثم بعد ذلك يحكم بين الناس. وقاس العلماء على الغضب كل ما يشوش على الذهن وعلى العقل كشدة الجوع وشدة النعاس وغير ذلك مما قد يشوش على الذهن وعلى العقل، فلا يحكم الحاكم بين اثنين وهو في حال جوع شديد يشوش على ذهنه وعقله، كما لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو في نعاس شديد وهلم جرا. إذن فهذه يعني مسألة مهمة نبه عليها المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب، في كتاب القضاء. بقيت يعني مسائل أخرى في كتاب القضاء سنتطرق إليها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم ولاحق، وإلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.